فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما وأعرض عن المشركين. فاصدع بما كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. صدق الله.